قال بسم الله. قال أبو البقاء في إعراب وكأي من نبي قاتل معه يغرى قاتل، فعلى هذا يجوز أن يكون الفاعل مضمرا، وما بعده حاله أن يكون الفاعل ربيون. طيب ما أدري هذه يغرى أو كذا، جزاك الله خيرا. والأقرب أن الفاعل ربيون والأقرب، ولكن يقول أبو البقاء يصلح أن يكون فاعل ضميرا مستترا يعود على كأين، وتكون جملة معه ربيون خبر ومبتدا، وهي جملة في محل نصب حال من الفاعل، هذا هو المقصود. كأنه بعد أن ذكر الفاعل مضمرا قال معه ربيون، والحال معه ربيون يقاتل ومعه ربيون. قال ذكر الخضري في كذا مركبة، أي مراد ليس جعلها كلمة واحدة، وأن الثاني توكيد. كيف ذا ليس جعلها كلام؟ ما هو واضح، مركبة تجعل كلمة واحدة وليس الثانية توكيد لها، هذا هو المقصود. كلمة واحدة كذا كذا درهما، كلمة واحدة كذا كذا درهما، وليس كذا هي فقط المقصودة والثانية توكيد لها، ليس هذا المقصود، وإنما كلها كخمسة عشرة. ومن يسمع؟ طيب أحسنت، عندك تمييز كم الخبرية، ما حكمه؟ يكون مفردا مجرورا أو جمعا مجرورا؟ أحسنت، جمعا كتمييز عشرة ومفردا كتمييز مئة. أحسنت. لفظان يشبهان كم خبرية؟ نعم، أي وكذا يشبهانها في إيش؟ في أي شيء؟ نعم، في إيش؟ أي في كأي في التكثير، تكثير عدد مبهم. نعم، تشبهها في كونها لعدد مبهم سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا بالنسبة لكذا. وأما ابن مالك يرى أنها كذلك في الدلالة على تكثير عدد مبهم الحقيقة والمقدار، أيضا يرى كذا كذلك، فهي ككم تماما، كما أنك أي ككم في الدلالة على تكثير عدد مبهم كذلك أيضا كذا ككأي ككم في الدلالة على تكثير عدد مبهم، والذي يظهر أنها تكون في الدلالة على عدد مبهم سواء كان قليلا أو كثيرا، أما في التكثير فلا، فهي تستعمل في القليل كناية عن واحد عن اثنين عن خمسة تستعمل، فعلى قول المالك أنها ما تستعمل إلا في كناية عن أحد عشر فصاعدا، أن هذا هو العدد الكثير، من هنا يبدأ الكثرة. وأما القلة من عشرة فسافلا. كأي وكذا يشبهان كم فيما ذكر ويخالفانها في التمييز، فتمييزهما يكون منصوبا أحسنت أو مجرورا بمن، ويكثر النصب في أيهما والجر بمن فيما، الجر بمن في كأي والنصب في كذا أحسنت، فيكثر النصب في كذا ويقل الجر بمن، ويكثر العكس في كأي، أي يكثر فيها الجر بمن ويقل النصب. ما هي استعمالات كذا؟ أحسنت، تستعمل مفردة وتستعمل مركبة وتستعمل معطوفة. نعم، معطوفا عليها مثلها. أحسنت. وهناك استعمال آخر في اللغة العربية أيضا ذكر أمسي من باب الفائدة. نعم، لها استعمالان. الاستعمال الأول أن تستعمل مركبة من الكاف التي للتشبيه ومن ذا التي للإشارة. أحسنت، ودليلها هكذا عرشك. نعم، وأيضا نعم أوكي. هذا الآن هذا الثاني الذي سيأتي الذي ذكر الكناية ذا. هذا الكناية، لكن المثال هو الذي ذكره. هكذا عرشك، وإذا رأيت زيدا فقيرا وعمرا كذا. الاستعمال الثاني أن تخرج عن هذا الأصل، كل من جزئين يخرج عن أصله، واستعمل كناية، إما كناية عن غير، نعم عن غير عدد أو عن عدد. أحسنت. مثال التي عن غير عدد، أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا؟ أحسنت. طيب، والتي هي كناية عن عدد، هذه المقصودة في درسنا. فالثانية يراد بمجموعها شيء واحد، الثانية وهي كناية، والأولى لا يراد بمجموعها الكناية عن شيء، فهي مفصلة من الكاف ومن الإشارة. طيب، وكأي من نبي قاتل معه إلى آخر الآية. فإذا لم تجي في القرآن إلا مبتدأ كأي، فإذا لم تجي في القرآن إلا مبتدأ ناظر الجيش، شرح تسهيل ناظر الجيش الخامس 2513 13 أو 10. لم يتجي أي كأي عند الآية وكأي من نبي قاتل معه، تقول لم تجي كأي في القرآن إلا مبتدأ. أنت شرح تسهيل ناظر الجيش، فهذه فائدة. والفائدة التي ذكرناها عن الهمع هي لأبي حيان رحمه الله، كانوا أخذها السيوطي عنه، هي لأبي حيان فائدة أمس، أن إذا وقعت مبتدأ لا يخبر عنها إلا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع. هذه الفائدة لأبي حيان رحمه الله، ولعل السيوطي أخذها عنه. وهذه فائدة أخرى تضاف، أنك أي لم تأتي بالقرآن إلا مبتدأ. نعم، سنذكر هذا الآن. طيب، بقي الآية وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض، يمرون عليها، فالذي يظهر أنها تصلح أن تكون مبتدأ وتصلح أن تكون من باب الاشتغال، لأنه قد يمرون عليها وهي تعود على كأي، وكأي من آية يمرون في السماوات والأرض يمرون عليها، فالذي يظهر الله أعلم أنها مع الابتداء يجوز أن تكون الآية من باب الاشتغال، فيكون الناصب لها فعل من معنى يمرون، يجاوزون كأي من آية فتأخر عنها لأن لها صدارة، كما تقول زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به، لأن يمرون يتعدى بحرف الجر، فما يصلح أن يقدر هو، فتقدر فعلا من معناه يجاوزون. ويصلح الذي يظهر مع الابتداء فيها في الآية هذه وكأي من آية تصلح للاشتغال الآية، كن مفعولا لفعل محذوف. بسم الله. طيب، تقدم معنى أن كأي ككم، أي أنها تكون خبرية تستعمل في التكثير في الدلالة على تكثير عدد مبهم الحقيقة والمقدار. وذكر بعض العلماء ابن قتيبة وتابع أيضا ابن عصفور وابن مالك أنها أيضا تأتي للاستفهام ككم المتقدمة الاستفهامية، واستدلوا على ذلك بقول أبي بن كعب بن مسعود كأي تعد سورة الأحزاب آية، كأي تعد سورة الأحزاب آية، قال 73، فيكون هذا فيه شاهد أي كم تعد سورة الأحزاب آية، فقال في الجواب 73، فهذا فيه شاهد على أنها تستعمل الاستفهام، لكنه قليل استعمالها في الاستفهام قليل، وشاهده ما سمعت مما جاء عن أبي أنه سأل عبد الله بن مسعود بهذا السؤال: كأي تعد سورة الأحزاب آية؟ قال 73. وجاء أنه في الرضي أنه سأل زر بن حبيش، الله أعلم سأل بن مسعود أو سأل زر، ولجاء في الرضي أنه سأل زر بن حبيش: كأي تعد سورة الأحزاب آية؟ فالذي يظهر أن تأتي الاستفهام وأثبت ابن قتيبة رحمه الله وشاهده ما سمعته، وتابعه بن عصفور وابن مالك. بقي إذا كانت الاستفهام هل يدخل عليها الجار؟ نعم، ظاهر أنه يدخل عليها الجار، رأى هذا ابن قتيبة أيضا. بكأي تبيع ثوبك؟ بكأي تبيع ثوبك؟ أي بكم تبيع ثوبك؟ الظاهر أنه يدخل عليها الجار، لكن ما أعلم شاهدا عن العرب، وإنما يذكرون هذا. فهذه فائدة تحفظ، أن كأي الأكثر فيها أنها تستعمل خبرية، ككم المتقدمة الخبرية. وهل تستعمل استفهامية؟ أثبته ابن قتيبة وتابعه ابن عصفور وابن مالك على هذا المعنى، مالك في التسهيل. بسم الله. قال رحمه الله: الحكاية، بقي شيخا في الدرس المتقدم يحتاج إلى زيادة، إذا في شيء يسأل عنه إن كان هناك جواب أجبنا به ولا ننظر. ما هي؟ نعم، بالنسبة لكم الخبرية، فمنهم من ذكر فيها لغة أنها تخرج عن الصدارة، أثبتها الأخفش حكاها عن العرب. نعم، وأيضا ذكر الخضري أن الفراء ذكر هذا عن العرب، أنها تخرج عن الصدارة كم الخبرية، فيكون الحكم فيها أغلبي. أما كأي ما نعلم فيها هذا، الحكم في كم الخبرية أي بالنسبة لصدارتها أغلبي، وإلا قد حكى بعضهم عن العرب أنها تخرج عن الصدارة، حكى ذلك الأخفش رحمه الله، وأيضا الفراء ذكر هذا. أما الجمهور يمنعون الخروج، خروج كم عن الصدارة، الجمهور يقولون لا تخرج عن الصدارة البتة، أي كم الخبرية في شيء يسأل عنه. أين هذا كلام الفراء يا أخوان؟ كأن عيني وقعت عليه في البيت الآن، أنا أبحث عنه. كلام الفراء، نعم، قال: قوله لها صدر الكلام، فلا يتقدم عليها عامل إلا المضاف وحرف الجر. وحكى الفراء أن تقديم عامل الخبرية لغة. نعم، وحكاها الأخفش أيضا، تزيد بجانب الفراء، وحكاها أيضا الأخفش. فلا بأس أن تقول: فككت كمعان وملكت كم غلام، لا بأس، فككت كمعان وملكت كم غلام، ما فيه مانع، لغة عن العرب، وهي قليلة في كم الخبرية، والأكثر فيها أن لها الصدارة. أن تقديم عام الخبرية وبنى عليها إعرابها فاعلا في قوله تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا، فجعل الفراء كم فاعل ليهدي، أولم يهدي لهم كم أهلكنا، جعلها فاعلا ليهدي. والجمهور يخرجون الآية هذه. فالحاصل أن تقديمها لغة، وأما القرآن فلا يخرج على مثل هذه اللغة القليلة، يخرج على الأغلب من كلامهم، هذا الأصل، متى ما تأتى تخريج القرآن على الأفصح والأشهر في كلام العرب هذا هو الأصل، فلا يعدل عنه. وإلا ربما خرج القرآن على اللغة القليلة، جاء القرآن على اللغة القليلة وهو فصيحة تعتبر، وهي فصيحة، لكنها الأكثر فيها خلاف ذلك، خلاف هذا. فما في مانع أن يخرج على اللغة القليلة، ما في مانع، لكن متى ما أمكن تخريجه على اللغة المشهورة واللغة الأفصح والأشهر لا يخرج على غيرها، لا يخرج على غيرها. وليس معنى أنه إذا خرج على القليل يكون ما هو فصيح، هذا لا، هذا خطأ. القرآن في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فما جاء به هو الأفصح، ما جاء في القرآن فهو الأفصح. ندخل بسم الله. قال رحمه الله: الحكاية احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. مناسبة ذكرها عقب العدد أن الحكاية مناسبة ذكرها عقب العدد أن الحكاية إما لمذكر أو لمؤنث، أن الحكاية إما لمذكر أو لمؤنث. رأيت امرأة أيا، رأيت رجلا أيا، هذه حكاية ليش؟ لمذكر ومؤنث. جاء زيد، من زيد؟ رأيت زيدا، من زيدا؟ جاءت هند، من هند؟ كما ترى حكاية لمؤنث، حكاية لمذكر. مناسبة ذكر عقب العدد أن الحكاية إما لمذكر أو لمؤنث، كما أن العدد يكون لمذكر ولمؤنث، كما أن العدد يكون لمذكر ولمؤنث. جاء 11 امرأة وجاء 11 رجلا، وهي لغة المماثلة اصطلاحا، وهي لغة المماثلة، أي الحكاية في اللغة المماثلة، واصطلاحا إرادة اللفظ المسموع على هيئته، واصطلاحا إراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير فيه، أو إراد صفته، أي أنك لم تريد اللفظ وإنما أوردت صفة اللفظ. فالحكاية إما أن تريد اللفظ نفسه مع إعرابه الذي عليه، وإما أن تريد صفة اللفظ ولا تريد اللفظ، وإنما أن تريد صفة الإعرابية. فمثال الأول أن إراد اللفظ على ما هو عليه من سماعك له، كان يقول لك قائل: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فتقول له: من زيد؟ من زيدا؟ من زيد؟ فهنا أوردت اللفظ على ما هو عليه، على ما سمعته. جاء يقول لك: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فتورد اللفظ في الحكاية على ما تسمعه، فتقول: من زيد؟ من زيدا؟ من زيد؟ واضح، ويكون الإعراب مقدر مقدرا، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. فقولك من، أو قولك نعم، من زيد؟ زيد خبر مرفوع لم ترفع ضم ومقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. وقولك من زيدا خبر مرفوع لم ترفع ضم مقدر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وكذلك في من زيد خبر مرفوع ومن مبتدأ، والعكس يجوز ذلك، أو العكس خبر ومبتدأ. هذا هو معنى الحكاية، إراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير، تورد على هيئته من غير تغيير كما سمعته، أو تورد اللفظ، تورد صفته فقط دون هذا اللفظ، تورد صفته دون لفظه. كان يقول لك قائل: رأيت زيدا، فتقول: أيا؟ تقول: أيا. هنا هل أوردنا اللفظ أم أوردنا صفته؟ أوردنا الصفة، لأن لفظ زيد ما أوردنا، وإنما أوردنا صفته وهو الإعراب الذي عليه، فقلنا: أيا مررت بزيد، فتقول له: أي؟ أي؟ فأوردت هنا إيش؟ صفته، ولم ترد هذا اللفظ. هذا واضح. فإما أن تورد اللفظ وإما أن تورد إيش؟ صفته من غير تغيير فيهما. والحكاية إما أن تكون حكاية جملة أو حكاية مفرد، إما أن تكون حكاية جملة أو حكاية مفرد. وحكاية الجملة لم يتعرض لها رحمه الله، فلا بأس بذكرها، لا بأس بذكرها، ويكثر حكاية الجمل بعد القول، يكثر حكاية الجمل بعد القول. فإما أن يكون حكاية لفظ الجملة، أو يكون حكاية إيش الجملة هذه، إما أن تكون حكاية ملفوظ أو حكاية مقروء، أو حكاية مقروء. حكاية ملفوظ كان تقول: وقالوا: الحمد لله رب العالمين، قلت زيد قائم، قلت زيد قائم، فهذا حكيت إيش لفظ هذه الجملة. حكاية مقروء تقول: قرأت على فصه محمد رسول الله، قرأت على فصه محمد رسول الله، فهذا ما حكاية ملفوظ أليس كذلك، وإنما حكاية مكتوب، معذرة، حكاية مكتوب. فحكاية الجملة إما أن تكون حكاية ملفوظ، قلت زيد قائم وقالوا الحمد لله قال إني عبد الله، هذه حكاية ملفوظ. وإما أن تكون حكاية مكتوب، قرأت على فصه محمد رسول الله، قرأت على فصه محمد رسول الله. فما يعرف محمد رسول الله؟ نعم الجملة هذه ما في جملة الآن، فمنهم من يعرف جملة، لكن نقول هذا مفرد الآن سيكون محكي، محمد رسول الله مفعول به، مفعول به كله يجعل كلمة واحدة، قرأت على فصه محمد رسول الله، أي هذا اللفظ. هذا بالنسبة لحكاية الجملة، حكاية ملفوظ أو حكاية مكتوب في الجملة. وأما بالنسبة لحكاية المفرد، إما أن يكون محكي بأي أو بمن أو يكون بغيرهما، يعني بغير الاستفهام، إما أن يكون محكيا بالاستفهام بمن أو بأي أو يكون محكيا بغير الاستفهام. والمحكي بغير الاستفهام شاذ عندهم، المحكي بغير الاستفهام شاذ عندهم إذا قصد المعنى. ومما رواه السبوي في المحكي بغير الاستفهام، لأن المحكي بالاستفهام سيأتي الكلام عليه هنا، ومما رواه السبوي في المحكي بالاستفهام قال سمعت، أو مما ذكر في المحكي بالاستفهام، أن شخصا قيل له هذان تمرتان فقال دعنا من تمرتان، قال دعنا من تمرتان، فأورد اللفظ على ما سمع. وهذا حكاية إيش الآن، مفردة وحكاية جملة، قصدي مفرد بغير استفهام أليس كذلك. وأيضا ما حكاه السيبوي قال سمعت عربيا يقول، يعني مررت بقرشيان، مررت بقرشيان، وهذا فيه حكاية أليس كذلك، مررت بقرشيان فيه حكاية، أي أنه حكى مفرد كما ترى بغير استفهام. طيب يعني سمع واحد يقول إنهما قرشيان، ما معذرة يا أخوان، حكايته هكذا، قال سمعت عربيا، سمع شخصا يقول إنهما قرشيان فقال ليس بقرشيان، ليس بقرشيان، هذا هو ضبط المثال. سمع شخصا أو السبوي يقول سمعت عربيا شخص يقول له إنهما قرشيان فقال ليس بقرشيان، شاهدنا في الثاني ليس بقرشيان، فهو حكى مفرد ليس كذلك، هل هو باستفهام أم بغير استفهام؟ بغير استفهام، وهذا عندهم شاذ، هذا عندهم شاذ. وكذلك حكى مثالا آخر عن العرب نفس المقارب من هذا، سمعت عربيا يقول قال سأله أليس قرشيا قال ليس بقرشيا، سمع عربيا سأله شخص أليس قرشيا قال ليس بقرشيا، وهو مقارب للمثال الأول. فالحاصل أن الحكاية حكايتان، حكاية جمل وحكاية مفردات، حكاية جمل وحكاية مفردات. فحكاية الجملة إما أن تكون حكاية ملفوظ في الجملة أو حكاية إيش مكتوب، وحكاية المفرد إما أن يكون بالاستفهام أو يكون بغير الاستفهام، بغير الاستفهام كما سمعته، وبالاستفهام هو المقصود في درسنا هنا، والاستفهام يكون بأي أو بإيش أو بمن. قال احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. حاصل هذا البيت أنه يحكى في لفظ أي ما ثبت للمنكور المذكور المسؤول عنه بها في الوقف أو في الوصل، يحكى بها في الوقف وفي الوصل ما ثبت للمنكور هذا المتقدم في كلامك، ما ثبت للمنكور المتقدم المسؤول عنه بها أي بأي. فمثلا يقول لك شخص رأيت رجلا أو جاء رجل رجل أو مررت برجل، فتقول أي أي أي، ليس كذلك يا أخوان، بل هكذا تقول له بالحكاية، فتحكي للمنكور في لفظ أي ما ثبت للمنكور هذا من رفع ومن نصب ومن جر ومن تذكير ومن تأنيث ومن تثنية ومن جمع ومن إفراد، تحكيه في لفظ أي. فيقول لك شخص في التذكير مثلا الإفراد جاء رجل رأيت رجلا مررت برجل، فتحكي هذا في أي، تحكيه في لفظ أي ما ثبت له كما ترى من رفع ومن نصب ومن جر، ومن تذكير في المثال تحكيه في لفظ أي المسؤول بها عنه، فتقول إيش أي مثال آخر في التأنيث تحكيه في لفظ أي ما ثبت التأنيث من إفراد ورفع ونصب وجر، تقول مثلا جاءت امرأة، رأيت امرأة، مررت بامرأة، فتقول أية فتأتي بالتاء مع أي هنا لأنك تحكم أن، واضح؟ فتأتي بالتاء. وكذلك في التثنية يقول لك جاء رجلان، وانتبه للأمثلة، نذكر المنكور فقط لأنه لا يحكى بها إلا المنكر لاسم النكرة، أما الإعلام ما تحكى بأي، وإنما تحكى بمن كما سيأتي. الأعلام تحكى بمن، فمن يحكى بها الأعلام ويحكى بها النكرات. أما أي فيقول الناظم احكي بأي ما لمنكور، فلا يحكى بها إلا النكرات، ما ثبت للنكرات يحكى في لفظ أي، وأما ما ثبت للمعارف فلا يحكى في لفظ أي، وإنما يحكى في لفظ من كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا. هذا واضح إلى هنا؟ فالحاصل من قول احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، أي أن أي أو لفظ أي يحكى فيه ما ثبت للإسم النكرة، أي الذي ثبت للإسم النكرة المسؤول عنه بها في الوقف وفي الوصل. في الوقف كما سمعت، وفي الوصل كأن تقول أي يا هذا، يعني تصل كلامك بشيء، كلامك بشيء آخر. وأما في الوقف تقول أي إذا أظهرت الحركات، أي في الوقف هذا. وفي الوصل تأتي بشيء بعد أي، فتقول أي يا هذا. فهذا هو المقصود بقول احكي بأي، أي احكي في لفظ أي ما لمنكور، أي الذي ثبت للمنكور المذكور المسؤول عنه. قال هنا ما لمنكور سئل عنه، أي المسؤول عنه بأي في الوصل وفي إيش وفي الوقف، فتحكي ما ثبت لهذا المنكور المذكور، تحكيه في لفظ إيش، أي الذي سألت بها عن هذا المنكور. فما كان من رفع أو نصب أو جر أو تذكير أو تأنيث أو جمع أو تثنية أو إفراد تحكيه في لفظ أي. فتقول جاء رجلان، تقول إيش في لفظ أي، أيان. رأيت رجلين، أيين ما تأتي بكسر النون هنا. طيب مررت برجلين، كذلك أيين. وفي الجمع جاء رجال، أيون. جاء رجال أيون. رأيت رجالا، أيين. مررت برجال، أيين. واضح هذا؟ فتحكي في لفظ أي ما ثبت لهذا المنكور المسؤول عنه بها في الوصل وفي الوقف، أيون يا هذا، أيين يا هذا، إلى آخره. هذا واضح، هذا هو المقصود بهذا البيت الأول. وقوله احكي بأيين الباء محتملة أن تكون بمعنى في وبمعنى الآلة، فعلى بمعنى في تقدم الشرح، أي احكي في لفظ أي، احكي في لفظ أي، وعلى أنها بمعنى الآلة، أي احكي بأيين، أي احكي بأي ما ثبت، كقولك معنى الآلة، يعني كقولك ذبحت بالسكين، أي بهذه الآلة. فهذه أي آلة للحكاية، آلة للحكاية، والباء الداخل عليها يقال لها باء الآلة. فالباء في احكي بأي محتملة أن تكون بمعنى في، فيكون الشرح على ما سمعته، احكي في لفظ أي ما ثبت المنكر المتقدم. وإذا كانت للآلة، أي احكي بأي بهذه الآلة، أي احكي بأي ما ثبت للمنكور المتقدم، فهي محتملة لهذا وهذا. هذا واضح. طيب انتهينا من أي. طيب وقوله ما لمنكور، هذا فيه قيد مهم أشار به إلى أن الأعلام لا تحكى بأي، المعارف الأعلام أو المعارف، نعم أحسنت، لا تحكى بأي، هذا فيه إشارة إلى هذا، ينتبه له، فلا يحكى بها إلا ما سمعته. أما المعرفة لا تحكى بأي. قال احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، يعني في الوقف وفي الوصل. لا بمعرفة في معنى أي يا هذا، انت خطب آخر بهذا. قال ووقفا احكي ما لمنكور بمن، والنون مطلقا طيب والنون حرك مطلقا وأشبعا نعيده ووقف احتمال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا حاصل هذا البيت أنه يحكى أيضا المنكور بمن بمن الاستفهامية تقدم معنى أن المنكور يحكى بأي ولا يحكى بأي إلا المنكور وذكر في هذا البيت الثاني أن المنكور أيضا يحكى ما ثبت له في لفظ من على أن فيه في المتقدم أو على أن الباء في قول بمن بمعنى إيش بمعنى فيه فما ثبت للمنكور المذكور كما أنه يحكى في لفظ أي كذلك أيضا يحكى في لفظ إيش في لفظ من لكن هنا قال وقفا أي أنه لا يحكى في الوصل في لفظ من وإنما يحكى في الوقف فحسب بخلاف أي فلذلك قدمها لأنها أعم يحكى فيها في الوصل وفي ما ثبت المنكور في الوصل وفي إيش وفي الوقف لكن من هنا ما يحكى ما ثبت فيها ما ثبت للمنكور إلا في إيش إلا في الوقف فقط فلذلك قيد هنا وقال ووقفا احكي ما لمنكور بمن والنون مطلقا وأشبعا تقول قوله مطلقا أي في أحوال إعراب المحكي الثلاثة والنون حرك مطلقا أي في أحوال إعراب المحكي الثلاثة فذكر أن النون تحرك بما حرك به المحكي بها ذكر هنا أن النون تحرك مطلقا أي تحرك بما حرك به إيش المحكي بها فإذا قلت مثلا جاءني رجل رأيت رجلا مررت برجل فتقول إيش منو ومني ومنا ومني تقول هكذا لأنه قال في الأخير وأشبعا أي هذه حركة النون التي تحرك بها ما ثبت للمحكي هذا تحرك بها يعني بالحركة التي ثبتت المحكي هذه الحركة تشبعها فيتولد حرف مجانس لهذه الحركة فعلى هذا فالنون من هذه إذا حكيت بها أو حكيت فيها ما ثبت المتقدم ما ثبت المنكور المتقدم فإنك تحركها بحركة ما ثبتت بالحركة التي ثبتت للمنكور وتشبع هذه الحركة وتشبع ما تحركها فقط وتقف إلى هنا لا تشبع هذه الحركة وبعد الإشباع يتولد حرف مجانس لهذه الحركة فإن كانت الحركة ضمة تولدت الواو وإن كانت فتحة تولدت الألف وإن كانت كسرة تولدت الياء فتقول على هذا إذا قال لك قائل مثلا جاءني رجل طاردت الحكاية بمن إيش تقول منو أي هذا الرجل منو من هو هذا الرجل منو وإذا قال رأيت رجلا قلت منا بالألف هنا لأنها فتحة عندنا فتشبعه يتولد الألف وإذا قال مررت برجل قلت مني لأن عندنا كسرة فتتولد الياء فالحاصل أن من تحكى أو يحكى بها المنكور المتقدم أو يحكى فيها ما ثبت للمنكور المذكور إذا كان السؤال بها إذا سألت عنه بها فتحكي فيها ما ثبت لهذا المنكور مطلقا من رفع ومن نصب ومن إيش ومن جر فإذا كان المنكور مرفوعا حكيت فيها الضم منو مع الإشباع إذا كان منصوبا إلى آخر ذلك هذا واضح هذا هو المقصود بما ذكر بقي يا إخوان كيف يكون الإعراب هذا بالنسبة مع الحركات لكن مع الحروف كيف يكون الآن مع الحروف هو سيأتي لكن بس يذكر الآن لو قال جاءني رجلاني وأردت الحكاية بمن كيف تقول إذا قال مثلا جاءني رجلاني الآن ما عندنا حركة عندنا حرف معرب به هذا المحكي فكيف تقول سهل ما تقدم تعيد هنا كيف تقول في من إذا أردت أن تحكي فيها ما ثبت للمتقدم من حروف منان منان. وإذا قال جاءني رجال منون، إذا قال جاءني رجال قل سيش منون، فتحك الحرف المتقدم واضح، لكن هنا يرفع في هذه الحالة كما سمع. لا ما نقول ما نريد رجال، لأنه رجال مرفوع بضمة، رجال مرفوع بضمة، لكن هم يذكرون هذا، يذكرون هذا، يذكرون رجال، جاءني رجال تقول منون، لأنه جمع فتحك فيه الواو. جيد. فالحاصل بالنسبة لأي وما ذكر أنك تحكي فيهما ما ثبت للمنكور المسؤول عنه بهما، المسؤول عن تحكي فيهما ما ثبت له لهذا المنكور من رفع ونصب وجر وتعريف وتسليم وتنكير وإفراد وتثنية وجمع وتذكير أيضا، تذكير وتأنيث. والإعراب كيف يكون الآن؟ إعراب هذين اللفظين كيف يكون؟ لأن نرجع إلى أي، نرجع إلى أي. قال شخص جاءني رجل فقلت أي، أو رأيت رجلا فقلت أيا، مررت برجل فقلت أيا، كيف يكون الإعراب؟ نعم، في الرفع يكون مبتدأ أي، وحركته هذه، هذه الحركة الموجودة فيها خلاف، فمنهم من قال هي حركة الحكاية ومنهم من قال هي حركة الإعراب. فعلى القول الأول حركة الحكاية يكون مرفوع لم ترفي ضمة مقدرة أي، مرفوع لم ترفي ضمة مقدرة منع من ظهور حركة الحكاية، مبتدأ يعرف في الرفع، في الرفع يعرف مبتدأ، وعند الكوفيين يعرف فاعلا لفعل محذوف دل عليه المتقدم، وهذا مو صحيح، لأن فيه إخراج لأي عن الصدارة، وأي من أسماء الاستفهام لا تخرج عن الصدارة، وإنما تعربه في الرفع إذا قال شخص جاءني رجل فقلت أي، تعربه في الرفع مبتدأ والخبر محذوف أي جاء، أي جاء دل عليه المتقدم، أي جاء. فيكون هذه الحركة فيها خلاف، هذه الموجودة هل هي حركة إعراب أي أم حركة حكاية وحركة الإعراب مقدرة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال هذه الحركة الموجودة حركة حكاية وحركة الإعراب مقدرة، فعلى هذا القول يكون مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة الحكاية، وعلى القول الثاني مرفوع لم ترفع ضمة الظاهرة. طيب، وفي النصب والجر كذلك أيضا، إذا قال الشخص رأيت رجلا فقلت أيا، فمنهم من قال أيضا فهو مفعول به، لأن إذا قلت أيا مفعول به لفعل محذوف يقدر متأخر، أيا رأيت، إذا قال الشخص رأيت رجلا وقلت أيا يكون أيا هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره أيا رأيت، لكن هذه الحركة هل هي حركة إعراب أم حركة حكاية؟ في الخلاف المتقدم. وكذلك إذا قال لك مررت برجل فقلت أي، فقلت أي يكون أي هذا مجرور بحرف جر مقدر دل عليه المتقدم، وهو متعلق بفعل محذوف أي بأي مررت، وهذه الحركة هي حركة حكاية أم حركة إعراب فيها خلاف، هذا واضح. وكذلك أيضا في من، الحكاية بمن، إذا قال شخص جاءني رجل فقلت من، أو رأيت رجلا فقلت منا، أو مررت برجل فقلت مني، فهذه الحركات حركات حكاية أم هي حركات إعراب؟ فيها خلاف، فمنهم من قال هي حركات إعراب على من، فيكون من مرفوعة على مترفعة ضم الظاهر على آخرها، منصوبة على منصوبة فتح الظاهرة، مجرور على مجرير كسرة الظاهرة، والذي يظهر الله علم أن هذه الحركات ليست حركات إعراب، وإنما هي حركات إيش؟ حكاية. وهذه من مبنية على السكون وما تخرج عن البناء عن السكون، والسكون مقدر منع مضور الشغال المحل بحركة الحكاية، منع مضور الشغال المحل بحركة الحكاية. فالحركات التي على من وعلى أي إنما هي حركات حكاية وليست بحركات إعراب، وحركات الإعراب مقدرة. وكذلك أقول في الحروف، كذلك أقول في الحروف، إذا قال جاءني رجلان فقلت مثلا منان، هذه الحروف حروف إيش؟ حكاية وليست بحروف إعراب، حروف الإعراب مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحروف الحكاية، هذا واضح يا أخوان؟ تفضل. ما نعم في من تكون مبتدأ والخبر محذوف دل عليه المتقدم، فإذا قلت منو جاءني رجل فقلت منو مبتدأ والخبر محذوف جاء منو جاء، وإذا قلت رأيت رجلا فقلت منا، قلت منا مفعول به لفعل محذوف يقدر متأخر، من رأيته من رأيته، وأيضا مررت برجل فقلت مني مجرور بحرف جر مقدر. والمتعلق به محذوف دل عليه الفعل المتقدم في الكلام. هذا واضح. نعم يترجح البناء، ولا شك أن البناء هو الراجح فيها، ما تعرب من مبنية وإن كانت في الحكاية، وإلا كثير من النحاة يقولون تعرب في الحكاية، فالحركات عليها حركات إعراب، مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، مصوبة وعلامة نصبها الفتحة. والصحيح ما ذهب إليه أبو علي أنها مبنية، منع من ظهور السكون اشتغال المحل بحركة الحكاية مبنية، كون حركة الإعراب مقدرة. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى حكاية المثنى، وقد أشرنا إلى ذلك، بعد أن انتهى من حكاية المفرد انتقل إلى حكاية المثنى. حكاية المفرد تقدمت كيف تحكى، تحكى حركاته في هذا اللفظ، في هذا اللفظ المذكور في من وفي أي حركات المفرد. الآن انتقل إلى حركات المثنى أو إلى حكاية المثنى بأي وبمن، لكن هنا ذكر بمن فقط، وإلا أيضا بأي كذلك. قال: وقل مناني ومنين بعدلي، الفاني بابنيني وسكن تعدلي. نعم، إذا أردت حكاية ما ثبت للمثنى في لفظ من، فإنك إيش؟ إذا قال لك قائل مثلا جاءني رجلان، فتقول كما قال الناظم قل إيش؟ مناني. وإذا قال لك رأيت رجلين فقل إيش؟ منيني. هذا واضح، والإعراب ما تقدمه. فهذا معناه: وقل مناني ومنين بعدني، الفاني بابنيني. إذا قال شخص لي الفان مع ابنيني، لأن الباء بمعنى معه، لي الفان مع ابنيني، فتقول في حكاية الفان تقول إيش؟ منان، لأنه مرفوع. وفي حكاية بنين بنيني ببنيني، بس في حكاية ببنيني تقول إيش؟ منين منيني، تقول منيني. الأول مرفوع الفان والثاني مجرور كما ترى، فتقول في حكاية الفان منان، وفي حكاية ببنيني منيني. هذا معنى البيت، كما قال: وقل مناني ومنيني بعدني، الفاني ببنيني وسكن تعدني، أي سكن آخرهما، سكن آخرهما، آخر منان وآخر منين، فتقول منان، وإنما حركهما لأجل النظم رحمه الله، وإلا يسكن حقهما التسكين. فتقول جاءني رجلان منان، ولا تقول مناني، لأن هذا محل وقف، فتسكن النون، فتقول منان. وكذلك إذا قال رأيت رجلين قلت إيش؟ منين، سكن النون. فهذا معنى قولي وسكن، أي سكن آخرهما، تعدل في هذه الحالة. قوله تعدل أي تقيم العدل، لأن هذا الحكم، لأن هذا حكم العرب. أولا قوله سكن أي آخرهما، آخر منان وآخر منين، سكنهما في الوقف، فتقول منان منين من غير تحريك للنون. ثم قال تعدل أي تقيم العدل، لأن هذا حكم العرب، لأن هذا حكم العرب في منان وفي منين، سكن آخرهما صبان. طيب، نكتفي بهذا، نقرأ الشرح على هذين فقط، نقرأ الشرع عن الثلاث الأبيات، ثم إن شاء الله يوم السبت نتمم ما بقي. قال الشارح: إن سئل بأي، والآن الشارح يجعل الباء هنا إيش؟ للآلة، يجعل الباء للآلة. إن سئل بأي عن منكور مذكور في كلام سابق حكي في أي، لا، كأنه يجعل الباء هنا بمعنى في، أحسنت، يجعل الباء بمعنى، حتى ابن هشام يجعلها بمعنى في، ابن هشام في الأوضح أيضا يجعلها بمعنى في، في النظم يعني بقوله احكي بأي أي في أي، وهذا إن شاء الله الأقرب أن الباب بمعنى فيه. قال: إن سئل بأي عن منكور مذكور في كلام سابق حكي في أي، ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا. فتقول لمن قال جاءني رجل أي، عندك يا أبا جعفر ما إعراب أي، مبتدأ والخبر محذوف جاء مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور الشغال محل بحركة الحكاية، أو مرفوع على القول الثاني وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر سنة. قال فتقول لي من قال جاءني رجل أي أي جاء، وهذا يسمى بالاستفهام الاستثباتي، استثبت به، هذا يسمى بالاستثبات، استفهام الاستثبات، لأن الشخص يستعمل الاستثبات مما تقدم. فتقول لي من قال جاءني رجل أي، ولمن قال رأيت رجلا أيا، ولمن قال مررت برجل أي، والإعراب تقدم. لكن لا بأس، لأن بعض الإخوة ربما ما أدرك ما تقدم يعاد هنا. تفضل. أيا رأيت رجلا أيا، أيا مفعول به لفعل محذوف يقدر متقدما أو متأخرا، متأخر أي، أيا رأيته، أيا رأيته، لأن أي لها الصدارة. وأما الكوفيين يقولون تخرج عن الصدارة في الاستفهام الاستثباتي، فلا بأس أن يقدر قبلها فتقول رأيت أيا، لأن هذا استفهام استثبات، واستفهام الاستثبات لا بأس أن تخرج فيه عن الصدارة. والراجح هو مذهب البصري ما تخرج عن الصدارة، تبقى على صدارتها وقدر الفعل متأخرا. قال أيا، ولمن قال مررت برجل أيا، وكذلك تفعل في الوصل، أي نحو أي يا فتى، وأيا يا فتى، وأيا يا فتى. وتقول في التأنيث أية، رأيت امرأة فتقول، أو جاءت امرأة فتقول أية. وتقول في التأنيث أية وأية وأية، رأيت امرأة ومررت امرأة. وفي التثنية أيان وأيتان رفعا، وأيين وأيتين جرا ونصبا. وفي الجمع أيون وأيات رفعا، وأيين وأيات جرا ونصبا. رأيت مثلا إيش مسلمات فتقول إيش، أو رأيت بنات فتقول أيات، فتقول أيات، لأنه معروف أن الجمع المؤنث السالم يعرب بالفتحة بالكسرة نصبا وجرا، فتنوب الفتحة في حال تنوب الكسرة في حال الجر عن إيش، عن الفتحة. فقال لك شخص رأيت بنات، فإذا أردت حكاية هذا بأي جمعتها فقلت أيات، مررت ببنات فقلت إيش أيضا تقول أيات، هذا معنى. قال وفي الجمع أيون وأيات، تقدم جاء رجال تقول أيون، وأيات رفعا، وأيين وأيات جرا ونصبا، وهي معربة كما تقدم. وإن سئل عن منكور، عن المنكور المذكور بمن، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نريد أن نشرح ما شرحنا لكن وقت تأخرنا.